فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا كانت المرأة أو إذا كانت الزوجة أقرأ من زوجها للقرآن، فهل لها أن تأمه في صلاة النافلة في البيت؟ لا، المرأة لا تأم الرجل، ولا الأعرابي يأم مهاجرا. نعم.